الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في جمل من القواعد والضوابط المتعلقة بقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن. وأظن أننا وقفنا عند شرح قاعدة اختلاف القراءات خلاف تنوع لا تضاد، ولا لا؟ طيب، ومن المسائل أيضا قاعدة: اختلاف الأمم في كتابها سبب هلاكها. اختلاف الأمم في كتابها سبب هلاكها، وتصديق ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمع أصوات رجلين عند بابه اختلفا في آية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم باختلافهم في الكتاب أي الاختلاف الذي يفضي إلى تكذيب بعضهم بعضا وضرب بعض الآيات ببعض وكثرة الاضطراب في كلام الله عز وجل. فإنما هلك اليهود بسبب اختلافهم في الكتاب، وهلك النصارى بسبب اختلافهم في الإنجيل، وكذلك هذه الأمة إذا سلكت مسلك الأمم من قبلها في الاختلاف في كتابها فإنها سوف يصيبها ما أصاب الأمم من قبلها وهو الهلاك. فأعظم أسباب الهلاك هو الاختلاف في الكتاب، لأن كتاب الله عز وجل نزل يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، وليس نزل يكذب بعضه بعضا ويضارب بعضه ببعض. فمن ضرب آية بآية فهو ساع في هلاك الأمة، فالواجب الحذر من ذلك. ومن المسائل أيضا قاعدة: الكلام يضاف إلى مبتدئه حقيقة وإلى مبلغه مجازا. الكلام يضاف إلى مبتدئه، الهمزة على نبرة، إلى مبتدئه حقيقة وإلى مبلغه مجازا. وهذا من جملة ما يقطع الاختلاف في كتاب الله عز وجل: هل القرآن كلام الله أو لا؟ والمتقرر عندنا كما شرحناه في أول هذه العقيدة أن القرآن كلام الله، ولكن قد يشكل علينا مشكل بقوله: كيف تقولون بأنه كلام الله ونحن نرى أن الله عز وجل قد أضافه إلى جبريل في قوله عز وجل في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، فنسب القرآن إلى أنه من قول جبريل، فكيف تقولون إنه قول الله؟ وكذلك نجد آية أخرى تنسب هذا القرآن إلى أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. فيأتي الجواب في هذه القاعدة والتي تدل عليها دلالة اللغة العربية، وهي أن إضافة القرآن إلى الله عز وجل إضافة ابتداء، وإنما يضاف الكلام حقيقة إلى من تكلم به أول مرة. فإذا قلنا إن القرآن كلام الله فإنما نعني أنه أول من تكلم به، فإضافته إلى الله عز وجل إضافة حقيقية، لأن أول من بدأ القرآن وتكلم به إنما هو الله عز وجل، والكلام يضاف إلى مبتدئه حقيقة. وأما الآيتان فإن إضافة القرآن فيهما إلى الرسولين الكريمين جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم إنما هي إضافة تبليغ، إنه لقول رسول كريم، أي باعتبار التبليغ في كلا الآيتين، فلا تناقض بين الإضافتين. فالقرآن يضاف إلى جبريل إضافة تبليغ، ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تبليغ، وكذلك يضاف إلى الله عز وجل إضافة ابتداء، والكلام يضاف إلى مبتدئه حقيقة وإلى مبلغه مجازا. فهذه القاعدة تكشف عنا هذه المشكلة العظيمة العويصة التي قطعت ردحا من الزمان في عصر الدولة الإسلامية في وقت الدولة العباسية، وقد ابتلي بها كثير من أهل السنة والجماعة وأوذوا في الله عز وجل بسببها أعظم الأذى، حتى يلزموا بأن يقولوا بأن القرآن ليس كلام الله عز وجل. ومن المسائل أيضا قاعدة: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهي قاعدة يجب اعتمادها، وأصلها ما رواه الإمام النسائي في سننه وأحمد في مسنده، وكذلك رواه الإمام الطبري والطحاوي والطبراني، وكذلك حسنه الإمام الترمذي. ومعناه واضح، وهو أن القرآن يجب أن يصان عن الأقوال المجرد، عن الرأي المجرد، عن البرهان والدليل، فلا يجوز للإنسان أن يتخوض في كتاب الله عز وجل ويفسر آيات الله بمحض الرأي، فإن التفسير بمحض الرأي من أعظم المحرمات، بل إن ذلك يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد شديد يحذر الإنسان أن يتخوض في تفسير شيء من معاني كتاب الله عز وجل إلا إذا كان كلامه مبنيا على البرهان الشرعي أو البرهان اللغوي وأنت ترى أن الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة قد وردت على نوعين: النوع الأول آثار تذم التفسير بالرأي مطلقا، والنوع الثاني آثار تجيز تفسير القرآن بالرأي، والجمع بينهما هو أن نحمل الآثار التي تنهى وتحذر التحذير الشديد عن القول في القرآن بالرأي على ذلك الرأي المجرد الذي لم يبنى على علم ولا على لغة ولا على هدى، وإنما بني على التخرص والظنون الكاذبة والشهوات والآراء السمجة التي لا برهان يعضدها ولا دليل ينصرها. فالآثار الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي إنما هي محمولة على هذا، وهو الرأي المجرد عن العلم والهدى، وإنما هو تخرص وظنون كاذبة لم تستند إلى دليل قاطع ولا برهان ساطع. وأما من أجاز تفسير القرآن بالرأي فإنه لا يعني إلا ذلك الرأي الذي يستند إلى برهان من القرآن أو برهان من السنة أو برهان من اللغة أو برهان من العقل الصريح أو الاعتبار السليم. فإذا هما رأيان: أحدهما يجوز تفسير القرآن به، والآخر لا يجوز تفسير القرآن به. فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه، إنما هو محمول على ذلك الرأي المجرد عن العلم والهدى والبيان والبرهان. وعلى ذلك قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي، أو كما قال رضي الله عنه. وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصلا في حكم تفسير القرآن بالرأي، وتوصل إلى هذه النتيجة التي قررتها لكم قبل قليل، وهي تقسيم الرأي إلى قسمين: محمود ومذموم. ويدخل في ذلك أيضا تفسير القرآن بالنظريات الحديثة، فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز، وهو من جملة الخوض في القرآن ومن جملة القول بالرأي في القرآن، وذلك لأن النظريات الحديثة إنما هي مستندة إلى اجتهادات بشرية، وتلك الاجتهادات البشرية تختلف بين زمن وزمان على حسب اختلاف العلماء ونظرهم واجتهادهم، وعلى حسب المخترعات والمكتشفات الحديثة. فلا ينبغي تعليق تفسير كتاب الله عز وجل بشيء من تلك النظريات، لأننا نخشى أن يأتي الزمان الثاني فيكذب أهله تلك النظريات، فيؤدي ذلك إلى تكذيب شيء من كتاب الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا أن يحمل القرآن على شيء من هذه النظريات، فتفسير القرآن بتلك النظريات الحديثة فيه خطر عظيم، لأن تلك النظريات مستجدة ومتفاوتة ومختلفة بين زمان وزمان. وكم من النظريات التي كان يراها آباؤنا هي عين الصواب، ثم على حسب مخترعات زماننا رأيناها هي عين الخطأ. فلا ينبغي أن يعلق كتاب الله عز وجل بشيء من ذلك. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا تعارض بين وحي وواقع، لا تعارض بين وحي وواقع. وذلك لأن من الخوض في كتاب الله عز وجل بالباطل أن يزعم إنسان أن هذه الآية الفلانية يعارضها الواقع الفلاني، وهذا من الاختلاف في الكتاب والذي لا يجوز ادعاؤه. فكل إنسان سمعته يدعي أن الواقع يخالف القرآن فإنه كاذب. وإنما أتي من عدة أمور: الأمر الأول أنه أتي من عدم فهمه لمعنى كلام الله عز وجل حقيقة، فقد يكون الخلل عنده في فهم الآية، هذا أولا. والأمر الثاني أن يكون عنده خلل في فهم الواقع، ولكن لو اجتمع الفهم الصحيح في كتاب الله عز وجل والفهم الصحيح في الواقع فإنني أقسم بالله ثلاثة أيمان أنه لا يتعارض الوحي مع الواقع أبدا، لأن الذي خلق هذا الواقع هو الذي أنزل هذا الوحي، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فلا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل في كتابه متعارضا مع شيء من الواقع. وبناء على ذلك فالذين يزعمون بأن القرآن جاء بما يخالف شيئا من العلم الحديث أو مقتضيات النظريات الحديثة، هؤلاء قوم كذابون بهت، إنما يقلدون الغرب الكافر وعلماء الغرب الكافر الذين لا يدينون لا بدين سماوي ولا يعظمون وحيا إلهي، وإنما يتخرصون ويكذبون، وهؤلاء يتابعونهم في كذبهم وتخرصهم. فليس هناك آية أبدا تعارض كتاب الله تعارض شيئا من الواقع، ولكن لا بد من هذين الفهمين: صحة الفهم في كتاب الله عز وجل بأن نحمل كلام الله على مراده حقيقة على حسب نظري على حسب النظر والاجتهاد، والأمر الثاني أن نجتهد في فهم الواقع. فإذا اجتهدنا في هذين الفهمين فإنه أبدا لا يتعارض شيء من الوحي مع شيء من الواقع. ولذلك لا نعلم كلمة واحدة عن عالم من علماء أهل السنة أنه ادعى وجود هذه المعارضة. والخلاصة أن من الخوض والجدل في كلام الله عز وجل أن يدعي إنسان أن هذه الآية تعارض الواقع. فكم ترون كثيرا ممن يدعي تعارضا بين آيات الأجنة والأرحام مع مكتشفات العصر الحديث، وهؤلاء كذابون. وكم تسمعون أيضا من يدعي أن كثيرا من الآيات التي تتكلم عن الأفلاك والأجرام السماوية تتعارض مع مكتشفات العلوم الفلكية في هذا الزمان، وهذا كذب ومحض افتراء على الله وعلى الواقع. وكم ترون أيضا أن كثيرا يدعي أن هذه الآية التي تتكلم عن الجبال الرواسي وعلى أن الأرض تدور أو على أنها لا تدور وعلى أن الشمس تتحرك أو لا تتحرك على ما ورد في كتاب الله عز وجل، يعارضون ذلك ويصادمونه بشيء من النظريات التي يدعون أنها حديثة أو أنها مقتضى الواقع. ومع التمحيص والنظر الصحيح في الواقع وكلام الله وجدنا على حسب الاستقراء والتتبع الطويل أنه لا يتعارض أبدا شيء من كلام الله عز وجل مع شيء من هذه النظريات. وإنما قصارى الأمر أن مكتشفاتهم هذه تعتبر اجتهادا لهم ينسب لهم، وقد يأتي أهل الزمان الثاني ويكذبونها، وكثير منهم لم يفهم كتاب الله عز وجل أصلا على فهمه الصحيح. وأنا أضرب لكم مثالا واحدا، مع أن لي رسالة كاملة قد أتممتها ولله الحمد في بعنوان لا يتعارض نص صحيح مع واقع صريح، وذكرت فيها أغلب ما يدندن ويشنشن حوله هؤلاء في مضاربة الواقع مع شيء من الآيات، وبينت أنهم كذابون وإنما يريدون زلزلة عقيدة المسلمين في كتاب ربهم عز وجل. فمن أراد الأمثلة الكثيرة فليرجع إلى هذه الرسالة، ولكن أنا أضرب مثالا واحدا فقط. منها مثلا يزعمون أن القرآن يدل على أن الأرض ثابتة لا تتحرك، يزعمون أن القرآن يدل على أن الأرض ثابتة لا تتحرك، ومع اكتشافات وكالات الفضاء في هذا الزمان وجدنا أنها تتحرك، فهي تدور دورة حول الشمس وتدور دورة حول نفسها، فدورانها حول نفسها يثمر الليل والنهار، ودورانها حول الشمس يثمر الفصول الأربعة. فإذن هي تتحرك، ولكن إذا نظرت إلى ظاهر القرآن وجدت أن الله عز وجل يذكر أن فيها رواسي وأنها لا تميد بأهلها، قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فإذن هي راسية ولا تميد بأهلها، فلو كانت تتحرك لما كانت توصف بالرسو ولكانت تميد بأهلها. فإذن ظاهر القرآن يتعارض مع هذه الحقيقة العلمية الواقعية. فلما تأمل أهل السنة والجماعة رحمهم الله وغفر لهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجزاهم الله على جهودهم في الدفاع عن الوحيين خير ما جزى عالما عن أمته، لما تأمل أهل السنة والجماعة هذا الأمر وجدوه كذبا، بل إننا وجدنا أن القرآن يثبت أن الأرض تتحرك في آيات كثيرة، ومع حركتها فهي راسية لا تميد بأهلها، وهذا هو حقيقة الإعجاز فعلا. وقبل أن أبين لكم الآيات أضرب لكم مثالا واقعيا مما نعيشه حتى تفرق بين الحركة والثبوت على الظهر المتحرك، وأن الإعجاز هو أن تثبت ثباتا كاملا على ظهر متحرك أشد الحركة. ألا ترى الطائرة؟ فإنها تتحرك بأهلها بسرعة عظيمة، ولكن لا يراق لهم كأس، ولا ينقلب لهم جسد، ولا يحس من على متنها بأنهم أصلا في هذه السرعة العظيمة. فإذن يصح لنا أن نقول بأنها تتحرك وهي راسية. فإذن وصف الطائرة بالرسو إنما هو وصف لمن عليها لا وصف ذاتها، ووصفها بالحركة إنما هو وصف ذاتها لا وصف من عليها. فهؤلاء أخطأوا في فهم كلام الله عز وجل بأنهم جعلوا وصف الذات أو وصف المركوب وصف للراكب، ووصف الراكب وصف للمركوب، وهذا خطأ عظيم. فإن قلت وما دليلك على أنها تتحرك؟ أقول عموم قول الله عز وجل وكل في فلك يسبحون، فكل في فلك يسبحون، فقوله كل هذا من أقوى صيغ العموم، فهذا دليل على أن الأرض تسبح مع تلك الأفلاك الهائلة السماوية والأجرام العظيمة بقدرة الله عز وجل. وأما قول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم، فهي مع حركتها توجب أن تميد وأن تضطرب، فلا يستقر لأهلها قرار، ولا يستطيعون المشي عليها، وليس ذلولا لهم، ولا يستطيعون المشي في مناكبها، ولا يستقر لهم قدر، وستنكفئ أكوابهم، ولا يستطيعون العيش عليها مطلقا لأنها تسبح ومتحركة. ولكن الله عز وجل طمأن أهلها بأنها مع كونها تسبح وتتحرك إلا أنه ألقى فيها رواسي أن تميد بأهلها، أي حتى لا تسقط ولا تضطرب بأهلها. فإذن القرآن أثبت الحقيقتين العلميتين، ولكن هؤلاء لا عن الله يفقهون، ولا عن رسول الله عز وجل يأخذون، ولا عن طريق فهم السلف يفهمون، وإنما هم يتابعون الغرب فيما يقوله فقط، غير آبهين بما قرره ربهم عز وجل في وحيه وصادق تنزيله عز وجل. ومن أراد الاطلاع على أمثلة أكثر فليرجع إلى ذلك، لكن الخلاصة أنه لا يجوز أن ينقدح في قلبك ولا مطلق الانقداح أن ثمة شيء من التعارض بين كتاب الله عز وجل وبين شيء من الواقع. ومتى من قدح في ذهنك شيء من ذلك فاعلم أنك بين بليتين، حاول أن تصححهما، إما أنك لم تفهم المقصود من كلام الله عز وجل، وإما أنك لم تفهم الواقع على وجهه الصحيح. لكن اعلم علم اليقين أنه متى ما صح لك الفهمان فإنك سوف تجد الوحي متفقا مع الواقع كل الاتفاق، والله من وراء القصد. ومن المسائل أيضا قاعدة لا تعارض بين وحي وعقل، لا تعارض بين وحي وعقل. ولا نعلم كلمة واحدة عن أحد من أهل السنة ممن يعتد بقوله أثبت هذه المعارضة، وإنما كل من يدندن حول هذه المعارضة إنما هم من أهل البدع. فأهل البدع يقولون بأن هذه الآية تتعارض مع العقل، وهذا من الخوض في كتاب الله عز وجل. فمن الخوض والجدل المحرم في كتاب الله أن تزعم أيها المسلم أن العقل يتنافى مع شيء من الوحي، فهذا كله من الأمور المحرمة بإجماع أهل السنة والجماعة. ولي في ذلك رسالة مختصرة أسميتها لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، وقد تتبعت فيها أكثر الآيات والأحاديث التي قالوا بأنها تتعارض مع العقول، وبينت أن الآفة في أحد أمرين: إما لأنهم ما فهموا النص الصحيح على وجه، أو أن النص الصحيح أو أن النص ليس بصحيح في ذاته أصلا. وإذا قلنا النص ليس بصحيح نعني إذا لم يكن من القرآن، فلا بد إذا كان النص من السنة أن نتثبت أولا من صحة النص، فإذا كان النص صحيحا فننتقل إلى الآفة الثانية وهي عدم سلامة العقل الناظر في النص، فإنه ربما يكون قد انقدح في العقل شيء من الشبه والخيالات أو القواعد الفلسفية المنطقية المناقضة للمنقول والمصادمة للمعقول، كدرت النظر في النص وصارت نتائج النظر خاطئة لأن العقل ليس بسليم. لكن متى ما اجتمعت صحة النص وسلامة العقل فإني أقسم بالله ثلاثة أيمان أنه والله ليس بين وحي وعقل ولا مطلق المعارضة. وأنا أضرب لكم في ذلك مثالا واحدا فقط، وأظن أننا ضربنا أمثلة كثيرة في أول شرح هذه العقيدة، ولطولها صار ينسي آخرها أولها، فالشاهد نضرب مثالا واحدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فهذا الحديث مع القول بأنه حديث حسن إن شاء الله، فإننا نجد أن كثيرا من أهل البدع قد جعله مشكلا مع العقل، وقال إن العقل يفرض أن الله لا يحل في شيء من ذوات خلقه وليس في ذوات خلقه شيء من ذاته. فإذا كان ذلك كذلك فإذا كان العقل يقضي ذلك، فهذا الحديث يدل على أن ذات الله عز وجل قد حلت في اليمن، حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرحمن من قبل اليمن، هكذا فهموا هذا الحديث. قال لهم أهل السنة رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين، قالوا: أما النص فإنه صحيح، وأما الفهم فإنه غير صحيح، فإنكم فهمتم من قوله نفس الرحمن أنه النفس بمعنى الشهيق والزفير، وهذا خطأ، بل هو من باب نفس ينفس تنفيسا، فالنفس هنا من التنفيس وليس من النفس المعروف الذي يدخل ويخرج من الرئتين، فهو من جملة التنفيس. وقد صدق هذا الحديث في حروب الردة لما ارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الله عز وجل المؤمنين الصادقين بأهل اليمن، فقد كانوا خير عون لأبي بكر وغيره في حروب الردة، ولم يرتد أهل اليمن بل ثبتوا على إيمانهم، فنفس الله عز وجل عن عباده المؤمنين من قبل اليمن. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فإذا الخلاصة أن من الخوض في القرآن أن تعتقد أنه أن الوحي يتعارض مع شيء من العقل، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد. مسألة قاعدة: لا تعارض بين نصين صحيحين. تحملونا بالإطالة شوي، أقول تحملونا من الإطالة شوي، والله نبي نفيد، نريد أن نستفيد ونفيد. لا تعارض بين نصين صحيحين، وإني أقسم بالله ثلاثة أيمان على هذه القاعدة وأنها صحيحة، فإن النصوص كلها نزلت من مشكاة واحدة، فالقرآن كلام الله والسنة وحي الله، وقد كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وكلام الله عز وجل ووحيه لا يمكن أن يقع فيه شيء من الاضطراب ولا شيء من التناقض أو الاختلاف. فمتى من قدح في ذهنك شيء من التعارض بين آيتين فاعلم أنك إنما أوتيت من سوء فهمك في كلام الله عز وجل. فالعيب في عقلك وليس في القرآن، والعيب في فهمك وفي بحثك وليس في وفي نظرك وليس في ذات الوحي. فالوحي مصون ومعصوم، الوحي مصون ومعصوم من الاضطراب ومن الاختلاف باتفاق أهل السنة والجماعة. ولي في ذلك رسالة مختصرة أسميتها تآلف الوحيين، وقد انتهيت منها ولا لا، تآلف الوحيين، وهي أنني عمدت إلى كثير مما يدعى من أن القرآن يعارض هذا الحديث أو أن هذا الحديث يصادم هذا القرآن، وبينت أنه مجرد دعوى وكذب وافتراء على الوحيين، وأنه ليس له صحة، وأنه لو نظر في هذين النصين سواء أكانا من القرآن كليهما أو من السنة كليهما، أو كان أحدهما من القرآن والآخر من السنة، لو كان الناظر فيهما ذا نظر سليم بعيد عن الآفات العقلية وكان تفكيره على مبدأ فهم السلف، فأقسم بالله أنه سيجد الأمر واضحا ظاهرا لا خفاء فيه ولا اضطراب ولا اختلاف ولا تناقض مطلقا، ولا أجدني مضطرا لضرب مثال لكثرتها. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الرسالة المذكورة أو لغيرها من كتب العلماء. ومن المسائل أيضا قاعدة: متشابه القرآن يرد إلى محكمه، متشابه القرآن يرد إلى محكمه، وأظن أننا تكلمنا عنها سابقا فلا داعي إلى إطالة الكلام فيها، لكن الخلاصة منها أنك متى ما رأيت شيئا من الخلل في الفهم في موضوع معين وموضع في موضوع وموضع معين من القرآن، فإن الواجب عليك مباشرة حتى لا تفتح للشيطان مجالا أن ترد الموضوع إلى أصله المتقرر عندك. فإذا رأيت آية أشكلت عليك شيئا من صفات الله عز وجل فإنك ترجع مباشرة إلى أن كل صفة في القرآن يجب إثباتها على الوجه اللائق بالله، فأي موضوع أشكل عليك فإنك ترد ذلك الموضوع إلى أصله مما تقرر قطعا ويقينا في كتاب الله عز وجل. وإذا أشكلت عليك آية تقتضي في توحيد الله فرد الأمر مباشرة إلى أن الواجب هو توحيد الله عز وجل بالأدلة الصحيحة، وأي آية أشكلت عليك في عصمة الأنبياء فارجع مباشرة إلى النصوص العامة القطعية من الكتاب والسنة والتي تدل على عصمة الأنبياء. هذا هو ما نعنيه بقولنا المتشابه ورد إلى المحكم، فإياك أن تبقى طويلا عند هذا الإشكال، وإنما ترد الأمر إلى أصله حتى يطمئن قلبك، ثم بعد ذلك لك مندوحة في أن تسأل العلماء عن الموضع الذي أشكل عليك حتى ينقلب من كونه متشابها إلى كونه محكم. فهذه طريقة الراسخين في العلم، متى ما جاء موضع أشكل عليهم فإنهم يردون الموضع المشكلة إلى ما تقرر عندهم في الأصل. فاحذر من أن يكون المتشابه مكدرا صفو المحكم، واجعل دائما صفو المحكم دافعا لكدر المتشابه، اجعل دائما صفو المحكم دافعا لكدر المتشابه، واحذر من العكس فإنها طريقة الزائغين. ومن المسائل أيضا قاعدة: من قال بخلق القرآن فقد كفر، من قال بخلق القرآن فقد كفر، وهذا بإجماع المتأخرين من أهل السنة بل والمتقدمين من أهل السنة والجماعة، وذلك لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن زعم أن شيئا من صفات الله عز وجل مخلوقا فإنه أن شيئا من صفات الله مخلوقا فإنه كافر، ولأن من اعتقد بأنه مخلوق فهو مكذب للآيات العظيمة الكثيرة المتواترة التي تدل على أنه منزل من عند الله عز وجل وأنه من لدن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو تنزيل من الله عز وجل وليس بمخلوق كما خلق السماوات والأرض والجبال والإنس والجن، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد بينا جملا من الشبه التي يتفوه بها من قال بأنه مخلوق ورددنا عليها في أول هذه العقيدة عند قول الإمام الطحاوي: وأن القرآن كلام الله منه ابتدى بلا كيفية قولا. ومن المسائل أيضا قاعدة: من جحد حرفا من القرآن مجمعا عليه فقد كفر، من جحد حرفا من القرآن مجمعا عليه فقد كفر. وقد حكى هذا الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم، ولا يزال أهل السنة يتوارثونه في كتبهم خالفا عن سالف. ومن شرط هذا التكفير أن يكون ذلك الحرف المجحود من الأحرف التي اتفق عليها العلماء من القراء وغيرهم، لأنكم تعرفون أن اختلاف القراءات يوجب ذهاب بعض الحروف أو بقائها، فلا بد وأن يكون ذلك الحرف المجمع عليه الموجب لتكفير من جحده، فلا بد أن يكون هذا الحرف الموجب لتكفير من جحده أن يكون من الأحرف المتفق عليها بين أهل العلم، المتفق عليها بين أهل العلم. قلت لكم قد حكى هذا الإجماع الإمام ابن حزم، الإمام النووي، والقاضي عياض، وغيرهم كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا قاعدة: القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها، القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها. ونعني بالقراءة الشاذة أي التي خالفت رسم المصحف العثماني، كقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. فإن كلمة متتابعات هذه ليست على مقتضى الرسم العثماني، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القراءة الشاذة على أقوال كثيرة. والقول الصحيح عندي والله أعلم أنها صحيحة، أنها حجة إذا صح سندها للصحابي، فمتى ما صحت أسانيد هذه القراءة للصحابي فإنها تعتبر حجة. فإن قلت وما معنى قولك حجة، أقول يعني أنها محل صالح لاستنباط الأحكام الشرعية منها. فإن قلت وما وجه الاحتجاج بها، نقول وجه الاحتجاج بها لأنها خبر آحاد لا على أنها قرآن، فنحن نحتج بها لا على أنها قرآن وإنما على أنها خبر آحاد. فإن قلت وكيف تجعلها خبر آحاد وقد أبطلت قرآنيتها، فإن قلت وكيف تجعلها خبر آحاد وقد أبطلت قرآنيتها، فنقول لأنه يبعد جدا أن يدخلها الصحابي في ثنايا الآيات على أنها مجرد مذهب له كما قاله الشافعي وغيره، ويبعد جدا أن يدخلها الصحابي بين ثنايا آيات القرآن على أنها قرآن ويقرأها في الصلاة ويقرئها غيره على أن وهي لا تعدو أن تكون مجرد اجتهاد ونظر أو تفسير له. فالصحابي ثقة عدل لا يمكن أن يفعل ذلك، فإنه لو فعل ذلك آحاد المسلمين لكفرناه، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن من ادعى أن في القرآن زيادة ليست منه حقيقة فهو كافر. فكيف يظن بالصحابي أنه يزيد في كلام الله عز وجل شيئا هو مذهب له أو اجتهاد ورأي له أو تفسير له، ثم يقرأه في ثنايا الآيات بلا فصل على أنه قرآن؟ هذا من ظن السوء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقطع جزما بأن تلك اللفظة سمعها هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ظنها قرآن فأدخلها من جملة ثنايا ما كتبه من الوحي سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نحن قد أبطلنا قرآنيتها لمخالفتها للرسم العثماني، فلا أقل من أن تكون خبر آحاد أو تفسيرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه على أنه قرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي دعا كتاب الوحي وتلا عليهم ما أنزله الله عليه، فربما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصيام 3 أيام ثم سكت وقال متتابعات من باب التفسير لا من باب القرآن، فكتبها ابن مسعود على أنها قرآن. فإذا كنا قد قدرنا على إبطال قرآنيتها فلن نستطيع أبدا أن نبطل كونها شيئا سمعه ابن مسعود أو هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي خبر آحاد وليست بقرآن. فإذا صح سندها إلى هذا الصحابي فإنها تعتبر حجة. ولذلك اختلف العلماء في صيام الأيام 3 في كفارة اليمين، هل تكون متتابعة أو متفرقة؟ والجواب القول الصحيح أنها تكون متتابعة لأمرين. الأمر الأول لهذه القراءة التي صح سندها إلى ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. والأمر الثاني أن التتابع في الصيام هو شأن الكفارات، فإن كفارة صيام الشهرين في القتل متتابعة، وصيام الشهرين في كفارة الظهار متتابعة، وصيام الشهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا متتابعة. فالتتابع غالبا هو شأن صيام الكفارات، والله أعلم. والخلاصة أن من تعظيم القرآن أن نجعل القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها. ومن المسائل أيضا من اعتقد أن القرآن زيد فيه ما ليس منه فقد كفر. مسألة: من اعتقد أن القرآن زيد فيه ما ليس منه، عفوا زيد، أو انتقص ما هو منه فقد كفر. كل من جاءك وقال إن أبا بكر أو عمر أو الصحابي الفلاني أو الصحابة قد كتموا شيئا من القرآن أو حذفوا شيئا من سوره وآياته التي تدل على إثبات ولاية علي، فإنه كافر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وهذا من جملة مقتضيات تكفير الصحابة، عفوا تكفير الرافضة، فإن من مقتضيات تكفيرهم وما أكثر كفرياتهم زعمهم بأن هذا القرآن الذي عند العامة أي عند أهل السنة ليس هو القرآن كاملا، بل زاد فيه الصحابة ما ليس منه وانتقصوا منه ما هو منه. وهذه الدعوة تعتبر كفرا، من اعتقد صحتها فإنه كافر، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه، فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن زعم أن القرآن زيد فيه أو نقص فهو متهم لله عز وجل بالإخلال بهذا الحفظ، ومكذب لهذه الآية في القرآن، وكل ذلك من ما يوجب التكفير. وقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا متواترا معلوما من الدين بالضرورة أن القرآن هو القرآن، لم يزد فيه ما ليس منه ولم ينقص منه ما هو منه. فمن زعم أنه زيد فيه أو نقص منه فهو مخالف لهذا الإجماع المعلوم بالتواتر، والمتقرر عند العلماء أن من خالف الإجماع القطعي فقد كفر، أن من خالف الإجماع القطعي فقد كفر. ومن المسائل أيضا قاعدة: لازم القرآن حق، لازم القرآن حق، أو نقول لازم الوحي حق، لازم الوحي حق حتى يدخل الكتاب والسنة. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن القرآن هو الحق المطلق، هو الحق المطلق في منطوقه، وهو الحق المطلق في مفهومه، وهو الحق المطلق في لوازمه. فلا يمكن أبدا أن يلزم على شيء من آيات الله عز وجل شيء من اللوازم الباطلة، فأي لازم باطل أنتجه عقلك لما نظرت في شيء من كلام الله وقال لك عقلك أو شيطانك بأن هذه الآية يلزم منها كذا وكذا من اللوازم الباطلة، فاعلم أنها من مفرزات عقلك وليست لوازم صحيحة، فإننا لا نعلم شيئا من اللوازم الباطلة على شيء من الآيات قد تفوه به أحد من أهل السنة والجماعة، وإنما كل ذلك من الزبد الذي تقيحت به عقول أهل البدع، كما يزعم بعضهم بعض اللوازم الباطلة في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فيجعلون عليه لوازم باطلة تفضي بهم إلى تعطيل استواء الله إلى الاستيلاء. وكذلك اللوازم الباطلة المفروضة على قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فإنهم يفرضون عليها لوازم جعلتهم يحرفون صفة اليد وينكرونها إلى النعمة والقدرة. فإنما فر أهل البدع من الإيمان بظواهر النصوص والبقاء على حقائقها تلك اللوازم التي يفرضونها على شيء من الوحي، فهم إذا قرأوا نصوص الصفات لزم في عقولهم لوازم باطلة لا تجوز على الله عز وجل، فجعلتهم تلك اللوازم يفرون من الإقرار بحقائق الصفات ومن البقاء على ظواهرها إلى معان أخرى. فالذي اقتضى تحريف الكلم عن مواضعه عند أهل البدع إنما هي تلك اللوازم. فتأتي هذه القاعدة رادة عليهم، أن لازم القرآن حق ولازم الوحي حق ولأن القرآن هو الحق ولازم الحق حق، فلا يمكن أن يلزم على حق باطل أبدا. فهذه اللوازم إنما هي من مفرزات عقول هؤلاء القوم والذين تقيحت والتي تقيحت بها شياطينهم وليس لها وجه من الحق أبدا. فجميع ما يفرضه أهل البدع على نصوص الأسماء أو على نصوص الصفات أو على نصوص حقائق اليوم الآخر أو على نصوص الميزان والحوض وغيرها، كل ذلك مما تقيحت به عقولهم وليس هو اللازم الصحيح لكتاب الله عز وجل. فإن كتاب الله حق ولازم الحق حق. فإذا يبين لنا من هذا أن من الخوض المحرم في كتاب الله أن تفرض تلك اللوازم الباطلة على شيء من القرآن. هذا من الجدل في كتاب الله ومن الخوض في كتاب الله عز وجل بالباطل، فالواجب الحذر من ذلك. آخر مسألة عندنا في هذه القطعة مسألة تقول: الاستهزاء بالوحي كفر. الاستهزاء بالوحي كفر، وإن من أعظم الخوض في كتاب الله عز وجل خوض الاستهزاء والتنقص، وأن نجعل كلام الله عز وجل فكاهة نتفكه بها في مجالسنا أو نكاتا تسير به ركباننا، فالواجب الحذر من ذلك. فإن الله عز وجل قد أكفر من استهزأ بشيء من آياته، فقال الله عز وجل: قل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته وكتابه قل ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا ينبغي أن تتخذ آيات الله عز وجل هزوا، فإن هذا من موجب الكفر والعياذ بالله والمروق من الملة بالكلية. كل هذه القواعد وهذه الأصول وهذه المسائل تدخل تحت قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، أي لا نخوض في القرآن الخوض الباطل. وقد بينت كل قاعدة منها شيئا من الخوض بالباطل مع بيان الواجب فيه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.